يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان الغيبة والنميمة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم أجسادكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، أعيش مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع محاضرة بعنوان خطر الغيبة والنميمة. في لقاء سبق تحدثت عن خطورة اللسان، وقلت بأن اللسان يمثل خطورة على صاحبه إذا ترك صاحبه العنان له فخاض فيما يعرف وفيما لا يعرف. واللسان قد يقول كلاماً، هذا الكلام يكون سبباً في هلاك ابن آدم في الدنيا والآخرة. واللسان له آفات كثيرة، فاللسان يخرج منه السباب، ويخرج منه الشتم، ويخرج منه الكذب، ويخرج منه شهادة الزور، ويخرج منه اللعن، ويخرج منه الغيبة والنميمة. فآفات اللسان كثيرة، منها الغيبة والنميمة. أعيش مع حضراتكم في هذا اللقاء عن هذه الآفة الخطيرة، الغيبة والنميمة. وحينما أريد أن أتحدث عن الغيبة والنميمة، فإني أتحدث عن مرض عضال خطير انتشر الآن في جسد الأمة الإسلامية. نعم، فلقد صار هذا يختب هذا، وهذا ينم هذا، وهذا يتكلم عن هذا، وهذا يهتك عرض هذا ويهتك عرض هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتحدث عن الغيبة والنميمة، والغيبة والنميمة يا عباد الله مرض عضال انتشر. الناظر الآن في واقع المسلمين لوجد أن كثيرا من المسلمين يقعون في هذه الآفة، في هذه المعصية، الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر. نعم، انتبه، الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر. فأوردها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر على أنها الكبيرة 43، اللي هي الغيبة والنميمة. وأيضا قال عنها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال عنها أنها من الكبائر. يبقى الغيبة والنميمة من الكبائر يا عباد الله. وذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره على أنها كبيرة من الكبائر، يعني هي من المهلكات لصاحبها، الغيبة والنميمة. بل قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في شأن الغيبة والنميمة، قال: الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج. يا الله، أمر خطير. أنتم تعلمون يا عباد الله أن العبد إذا وقع في ذنب أو وقع في معصية، ثم أتبع هذا الذنب أو أتبع هذه المعصية بأعمال صالحة، الله عز وجل يعطيه على الذنب سيئات. ويعطيه على العمل الصالح حسنات. فإذا عمل الذنب سجلت السيئات، فإذا أتبع الذنب بأعمال صالحة يقوم ربنا يسجل له حسنات لهذه الأعمال الصالحة. الحسنات دي وظيفتها إيه؟ قال عز وجل في سورة هود: إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. يبقى الأعمال الصالحة بتكفر السيئات، بتبقى سبب في محو السيئات. سبحان الله، الإمام أحمد بيقول لك: إلا الغيبة والنميمة، كبيرة من الكبائر لا تكفرها لا تمحوها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج. وهذا إن دل إنما يدل على أن الغيبة والنميمة خطيرة يا عباد الله، الأمر خطير، الغيبة والنميمة. يقول ابن عثيمين رحمه الله: كل صاحب ذنب لا تكفره الأعمال الصالحة على خطر عظيم. طالما هو عمل الذنب ده والأعمال الصالحة ما بتكفرش الذنب ده، ما بتمسحوش يعني، يبقى صاحبه على خطر عظيم. ليه؟ لماذا الغيبة والنميمة لا تكفرها الأعمال الصالحة؟ قالوا: لأنها متعلقة بحقوق من؟ بحقوق من؟ العباد. ما هي الغيبة وما هي النميمة؟ إيه هي تعريف الغيبة؟ هيا بنا نعرف ما هي الغيبة، إيه هي؟ وهيا بنا نعرف ما هي النميمة حتى نتجنبها، حتى نبتعد عنها. يا عباد الله، من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر جدير بأن يقع فيه. انت لو تعرف الشر بتعرفه ليه؟ عشان تبعد عنه. وكان حذيفة ابن اليمان احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الصحابة او كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى أنا بعرف الشر ليه؟ عارف دي ذنب عشان أبعد عنه، عارف إن دي خطيرة عشان أبتعد عنها. ما هي الغيبة وما هي النميمة؟ ركز لهذا التأصيل. الغيبة والنميمة مختلفان، فالغيبة شيء والنميمة شيء، إلا أنهما متعلقان بلسان العبد. الغيبة أولا، قال لك الغيبة هي أن تذكر أخاك في غيابه بما يكره، تتحدث عن عيوب أخيك المسلم في غيابه. أنا أسألكم بالله يا عباد الله، ألم تنتشر هذه الآفة الآن؟ بص لمجالس المسلمين الآن، تجد المجلس أصبح كلاما بالساعة والنصف ساعة عن فلان، ده فلان عمل وفلان سوى. خد بالك، أي كلمة تقولها في حق أخيك المسلم الغائب وأنت تعلم أن هذه الكلمة لو سمعها كرهها، اعلم بأنها غيبة، اعلم بأنها إيه؟ غيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة بهذا، قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرت لحضراتكم أن النبي كان يجلس مع الصحابة يتخولهم بالموعظة، يذكرهم بالجنة والنار، يتحدث معهم في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة بيقول لهم إيه بقى؟ أتدرون ما الغيبة؟ أنتوا عارفين إيه هي الغيبة؟ يسألهم بقصد أن يعلمهم. فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم، ما نعرفش يا رسول الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. يبقى أي كلمة هتقولها في حق أخيك المسلم وانت عارف أنه يكرهها، يكره أنه يسمعها، يكره أن يتقال عليه، يبقى دي غيبة كبيرة من الكبائر. فقال رجل من جلسائه: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو أنا بقول عليه كلمة هي فيه فعلا، أنا بقول على أخويا المسلم ده راجل بخيل، ما فيش حد بيدخل بيته بيكرم، أنا بقول عليه بخيل وهو بخيل فعلا، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ بقول عليه جبان، بقول عليه أقرع، بقول عليه مجرم، بقول عليه مش عارف ايه. أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ يعني الكلام اللي أنا بقوله فيه ده فعلا؟ قال رسول الله ما صلى عليه، قال: فقد اغتبته. حتى لو قلت الكلام اللي فيه فعلا فقد اغتبته، وقعت في الغيبة، لأنه يجب عليك أن تستر على أخيك ولا تشهر بعيوب أخيك المسلم، فقد اغتبته. النبي بيكمل الحديث بيقول لهم ايه؟ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته، ظلمته، افتريت عليه، بتقول عليه جبان هو مش جبان، بتقول عليه بخيل هو مش بخيل، بتقول عليه حرامي وبتظلمه، فقد بهته ظلمته وافتريته، وهذا بلا شك أعظم. يبقى دي الغيبة، أن تتحدث عن عيوب أخيك المسلم في غيابه. يقول العلماء تتحدث عن عيوب أخيك المسلم الخلقية، الخلقية اللي في شكله، يعني واحد تخين الناس بتسخر منه عشان تخين، واحد أقرع الناس بتسخر منه عشان أقرع، واحد قصير الناس بتسخر منه عشان قصير، دي غيبة. يقولها بتريقة، الواد القصير، الواد المقلبص بتريقة، الواد الأقرع بتريقة، بيوم يتريق عليه، دي غيبة كبيرة من الكبائر. عيوبه الخلقية في شكله، أو عيوبه الخلقية، ممكن يكون جبان، ممكن يكون مؤمن وجبان. سئل رسول الله صلى عليه، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، ممكن يكون مؤمن وجبان. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يبقى لما تتحدث عن عيوب أخيك المسلم، سواء الخلقية في شكله أو الخلقية في أخلاقه أو الدينية، كأن تتصفه بأنه فاسق أو ظالم أو آثم أو إلى غير ذلك، فقد وقعت في الغيبة التي هي كبيرة من الكبائر. اسمع يا عبد الله، الله عز وجل حرم الغيبة من فوق سبع سماوات. قال تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. اسمع اللي جاي: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهي من رب العباد والنهي للتحريم. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما تغتبش أخاك المسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يبقى ربنا بينهى عن الغيبة أهو. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم عقبها ربنا بهذا السؤال الذي يفود الاستنكار والتعجب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا من تغتاب أخاك المسلم، هل تطيق أن تأكل من لحمه وهو ميت؟ اللي انت بتتكلم عنه ده لو مات يجي لك نفس تاكل من لحمه؟ ربنا عقبها بقوله: فكرهتموه، تكره ذلك، تكره ان تاكل من هذا اللحم، فكرهتموه. فكما انك تكره ان تاكل من لحمه وهو ميت، وجب عليك ان تكره ان تتكلم في حقه. يبقى انت لما بتتكلم في حق اخيك المسلم بتقع في غيبه، بتقع في كبيرة من الكبائر يا عبد الله. لما بتتكلم عن أخيك المسلم في غيابه بتقع في كبيرة من الكبائر. ولذلك اسمع إلى قصة ماعز. هل سمعتم بقصة ماعز؟ ماعز ده كان من أصحاب النبي محمد، وحديثه في الصحيحين، وقع في الزنا، من الصحابة وقع في الزنا. قد يكون من المتقين ويقع في الكبائر، لكن بيتوب، وربنا قال في شأن المتقين كده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هو ممكن يكون من المتقين ويزل ويقع في كبيرة من الكبائر، لكن لم يصر على ما فعل، لا يصر على المعصية. ماعز من الصحابة، زنى بالغامضية، وقع في الزنا. اسمع القصة الجميلة دي. ذهب ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: زنيت يا رسول الله. فأعرض عنه النبي مرة واثنين، ثم قال: زنيت يا رسول الله. قال: لعلك قبلت، يمكن قبلت بس، لعلك فخست، لعلك ضممت. قال: زنيت يا رسول الله كما يوضع القلم في المحبرة، وقعت في الزنا. نبي كل الصحابة: هل بصاحبكم جنون ومجنون؟ لأن خد بالك الحد لا يقام على معز الجلد، الرجم حتى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود بالشبهات، يمكن عنده شبهة، يمكن مجنون. هل شرب خمر؟ فقام أحد الصحابة يستنكها، يشم ريحة بقه، يمكن في بقه خمرة، فبيقول كلام مش عارف أقول إيه: زنيت يا رسول الله. فلما أقر ماعز بالزنا، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، وكان الحد الرجم حتى الموت. اسمع اللي حصل أثناء إقامة الحد على معز وهم يقيموا عليه الحد. قال إثنان من الصحابة وهم بيقوم عليه الحد بيرقموا بالحجارة حتى الموت، قال إثنان من الصحابة على ماعز: أرأيت إلى هذا الذي لم تدعه نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب؟ شوف نفسه وصلته لفين، إن هو يتزق البطوب زي الكلب. قالوا على ماعز كلب. فوصلت الكلمة إلى أسماع النبي صلى الله عليه وسلم، نبي سمح وعرف الإثنين. انتهى النبي من إقامة الحد على ماعز، وعاد النبي بالصحابة من إقامة الحد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على جيفة نتنة، حمر ميت، كلب ميت، بطنه منتفخة، له رائحة منتنة، ما فيش حد يطيق يشم هذه الرائحة فضلا عن أن يأكل منها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، أمام الجيفة النتنة دي، ثم قال: أين فلان وفلان؟ أين الإثنان اللذان تكلما على ماعز اللي قالوا نفسه كلب، نفسه وصلته أنه يرجم كالكلب؟ فقال الإثنان: ها نحن يا رسول الله. نعم يا رسول الله. اسمع النبي لهم إيه؟ قال: انزلا فكل من هذه الجيفة، انزلوا كلوا من الجيفة دي. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه؟ قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما نلتما، الكلمة اللي انتوا قلتوها على معز الآن كلب، ما نلتما من أخيكما آنفا، اللي انتوا قلتوا دلوقتي على أخيكما ماعز أسوأ عند الله من أكلكما من هذه الجيفة. كلمة كلب قالوها على المسلم النبي، قال لهم دي أن أشد عند الله من إنك تأكل من الجيفة دي، مع إن الأكل الميت حرام، بس الكلمة اللي انت قلتها في حقه أشد حرمة من أكلك من هذه الجيفة، كلمة كلب. يبقى اعرف يا عبد الله ان انت الكلمة اللي بتقولها في حق اخيك المسلم اشد عند الله من ان تأكلها من الجيفة. فحاسب على كلامك، وانظر الى كلامك، وراجع كلامك، راجع كلامك، وانتبه واعلم ان الكلمة الخبيثة التي تخرجها من فمك في شأن اخيك المسلم غيبة ولها ميزان عند الله نهى عنها ربنا. بل اسمع يا عبد الله، اسمع يا من توحد الله، الله عز وجل توعد المغتاب بالويل يوم القيامة. الويل وادي في جهنم كما قال بعض المفسرين، نعوذ بك اللهم من جهنم. الويل وادي في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وناره. وقال بعض المفسرين: الويل وادي في جهنم تسيل إليه عصارة وصديد وقيح أهل النار. يا رب سلم، أهو ربنا عدل الولد أهو اللي بيروح له كل النجازات اللي خارجة من أهل النار، لو اتحطت فيه الجبال بتاع الدنيا أنت فين؟ إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، أنت فين؟ الجبال لو اتحطت فيه هتدوب من حره وناره. ربنا أعد به الويل هذا ليعذب فيه أناسا من الناس. من هؤلاء؟ كثير من الناس. قال عز وجل: ويل للمطففين الغشاشون في الموازين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال تعالى، اسمع اللي جاي بقى: ويل لكل همزة لمزة. همزة لمزة، قال العلماء ويل لكل عياب. عياب بعيب على الناس، اللي قاعد يقطع في الناس، اللي قاعد يسخر من الناس، اللي قاعد يشتم في الناس، اللي قاعد يقول فلان حرامي، فلان ابوه كان بيشحت، فلان ابوه كان بيسرق بيض، فلان ابوه امه كانت بتسرق البط، فلان ده كان حرامي معيز، قاعد بقى يشتم في الناس وقاعد يسب في الناس، فلان ده نصاب، فلان ده بيعمل، فلان ده ماشي مع فلانة، اللي قاعد يعيب على الناس ربنا أعد له الويل. ويل لكل همزة لمزة. إياك ثم إياك من الغيبة، ابتعد عن الغيبة، أن تتحدث عن أخيك المسلم في غيابه، واعلم أنك إذا تكلمت عن أخيك المسلم يعد الله لك الويل وتعذب فيه يوم القيامة. بل الذي يغتاب الناس يعذب في قبره. خذ الدليل، حديث رواه أبو داود والترمذي وصحيح الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة عرج بي أناسا لهم أصفار من نحاس. خد بالك، جت كتب كثيرة تحدثت عن الإسراء والمعراج، هذه الكتب مليئة بالمشاهد التي رآها النبي في ليلة الإسراء والمعراج. ربنا قال لنريه من آياتنا، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ربنا رأى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة الإسراء والمعراج مشاهد، لكن الكتب ملئت بالمشاهد، منها الصحيح ومنها الضعيف. المشهد اللي أنا هذكره ده صححه الشيخ الألباني، يعني صحيح رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقا ليلة المعراج. النبي وهو يمر مع جبريل فرأى مشهدا لأناس يعذبون في النار. الكيفية بتاعت العذاب ايه؟ النبي بيقول رأيت أناسا لهم أصفار، الضوافر بتاعتهم اتحولت إلى نحاس طويل وحاد وله سن كالسكين، بل أشد من السكين، العشر صوابع ضوافر. النبي رأى أناسا لهم أصفار يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قاعدين يقطعوا في نفسهم كده، قاعدين يقطعوا في نفسهم كده يا رب سلم. فالنبي نظر إليهم وقال: من هؤلاء يا جبريل؟ نتوحد الله، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء، يعرف جريمتهم ايه عشان تبعد عنه، هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. ابتعد عن أعراض الناس، ابتعد عن الغيبة، رآها النبي في ليلة المعراج. إياك أن تجلس في مجالس الغيبة والنميمة. إبراهيم بن أدهم، ركز معاي، إبراهيم بن أدهم دعي ذات يوم إلى وليمة، أو دعا أناسا إلى وليمة، فلما جلس الناس على الطعام في بيت إبراهيم بن أدهم، عشان تعرف إن مجالس الغيبة دي مجالس سيئة، مجالس السم، مجالس الفاكهة المرة، مجالس الثمار الخبيثة، مجالس السيئات، جلس الناس فبدأوا يتناولون رجلا. أول ما جلسوا قعدوا يكلموا عن رجل، رجل غيب. فقال لهم إبراهيم بن أدهم: ويحكم ويحكم، إن من كان قبلكم كانوا إذا بدأوا طعامهم بدأوه بالخبز، وأراكم قد بدأتم طعامكم باللحم. يقصد لحم مين؟ لحم المسلم الغائب. انتوا بدأتوا الأكل بأنكم تتكلموا عن لحم أخيك، اعلم يا من تتكلم عن أخيك المسلم أنت تأكل من لحمه. بل في رواية أوردها ابن حجر عن ابن عباس: من يتكلم عن مسلم يقدم له لحمه ميتا يوم القيامة فيأكل منه فيصيح، يصرخ يصرخ حينما يأكل من لحم البشر، لأنه ينال منه بلسانه. وهناك من الناس من يكيد، هناك من الناس من يتحدث عن الناس بسبب ماذا؟ هذا الذي يذهب ويقول فلان بيعمل، فلان بيسوي، ويريد بذلك أن يضره، ويريد بذلك أن يسجنه، ويريد بذلك أن يضر في أهله وماله، وتجده يخبص على هذا ويغتاب هذا وينقل إلى الناس وينقل إلى جهة ما عن هذا الكلام من أجل الإضرار به، لا يتقي الله ولا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. واعلم أن الله تعالى قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اسمعوا القصة الجميلة دي، أوردها صاحب كتاب نهاية الظالمين. قيل أنه كان هناك رجل يحذو حذو النعل، كان يلمع النعل لملك من الملوك، قيل هذا الملك هو المعتصم. المعتصم كان الخليفة بتاع المسلمين. كان هناك رجل يلمع النعل، وظيفته ايه؟ بيلمع جزم. المعتصم كان بيخليه يدخل عليه يلمع له الحذاء بتاعه. فكان هذا الرجل الذي يلمع النعل كان رجلا صالحا، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان إذا دخل على المعتصم يقول له: أيها الملك اتق الله وأعدل في الرعية وزيد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. انظر إلى الكلام الجميل. أيها الملك اتق الله، خف من ربنا وأعدل في الرعية، وزيد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. كان الملك يحب هذا الرجل ويسمع لكلامه ويقول له اتقيت الله، بل كان يعدل بسبب نصح هذا الرجل الصالح، كان يقربه من مجلسه ويدنيه منه ومن أهله. كان للملك حاشية، ندماء، وزراء. من الوزراء بتوع الملك وزير حاقد، وزير حاسد، مغتاب، نمام، حسد على الرجل اللي بيلمع النعل. سبحان الله، وزير يحسد الرجل اللي بيلمع النعل وإيه ويحقد عليه، ومش بكده وبس، ويروح يغتابه عند الملك. إيه اللي جرى؟ أراد هذا الوزير أن يمكر بهذا الرجل الضعيف المسكين الصالح. ماذا جرى؟ قال في نفسه هذا الوزير لأصنعن في هذا الرجل أمرا أجعل الملك يقتله، هعمل في مقلب عند الملك أخلي الملك يطير رقبته. فذهب هذا الوزير مسرعا إلى هذا الرجل الذي يلمع النعل إلى بيته، وقال أيها الرجل إني دعيك غدا على الغذاء، فهل أنت تلبي الدعوة؟ أنا عزمك بكرة على الغداء، هتلبي الدعوة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلبية الدعوة. أيوة فعلا النبي أمر بتلبية الدعوة، لكن هذا الرجل حق أريد به باطل. فقال له الرجل الذي لمع النعل وأنا ألبي الدعوة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن جاء الغد ذهب الرجل الذي يلمع النعل إلى بيت الوزير، فوضع له الوزير اسمع من الطعام، وضع له خبزا وثوما وبصل، حط له عيش وبصل وثوم، وقال إني وزير زاهد وليس عندي من المال شيء، وهذا هو عندي الذي عندي من الطعام. وزير وزاهد إزاي ما تعرفش؟ حللها أنت بقى. فقال له الرجل الصالح وأنا يستوي عندي اللحمة بالثوم والبصل والخبز، لأن الجسد يفنى ولا يبقى إلا الله. فأكل الرجل الذي يلمع النعل في الغزاء من الثوم والبصل والخبز، فلما انتهى من الطعام انظر إلى الخدعة وإلى المكر. قال له الوزير أيها الرجل إذا دخلت في يومك هذا على الملك لا تقترب منه، لأنك لو اقتربت منه سوف تؤذيه برائحة فمك، إنك أكلت ثوما وبصلا، اوعى تقرب من الملك لأن ريحة بقك ثوم وبصل، لو قربت منه هتأذيه. قال أصنع أيها الوزير، هسمع الكلام. ثم ذهب الوزير مسرعا إلى الملك، قال أيها الملك إن هذا الرجل الذي يلمع لك النعل رجل منحط، رجل سافل. قال له الملك لماذا أيها الوزير بتقول عليه كده ليه؟ قال إنه يغتابك أيها الملك. قال الملك يغتابني؟ ماذا يقول؟ قال له الوزير يقول عنك إنك ملك أبخر، بقول عنك إن أنت ريحة بقك وحشة، ريحة بقك كريهة، رائحة فمك كريهة. قال أو قال ذلك؟ قال الوزير نعم، وخذ الدليل. قال الملك اعطني بينة. قال البينة استدعه الآن واطلب منه أن يقترب منك، فإن اقترب منك فأنا كاذب، وإن لم يقترب فأنا إيه؟ صادق. وخذ بالك وكان قايل للرجل إيه؟ لا تقترب من الملك. فاستدعاه الملك، فدخل الرجل الذي يلمع النعل على الملك وقال أيها الملك اتق الله وأعدل في الرعية، وأعدل في الرعية، وزيد المحسن بإحسانه، وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. فنظر إليه الملك وقال اقترب أيها الرجل، فاقترب شيئا قليلا. قال اقترب، قال لا أستطيع أن أقترب أكثر من ذلك أيها الملك. في بعض الروايات وضع يده على فمه حتى لا يؤذي الملك برائحة إيه؟ فمه. حينئذ صدق الملك الوزير وقال في نفسه صدق وزيري. قال أيها الرجل سوف أسجل لك رسالة فيها مكافأة لك، اذهب بها إلى عميل فلان سوف يصرفها لك، لكن لا تفتح الرسالة إلا أمام العامل. قال جزاك الله خيرا أيها الملك، فكتب الرسالة وأغلقها وأعطاها للرجل الذي يلمع النعل. كان الوزير بخارج القصر ينتظر من الملك أن يقطع رأس هذا الرجل، لكن وجد الرجل يخرج مسرورا ومعه مظروف، فنظر إليه الوزير وقال ماذا صنع معك الملك؟ قال أعطاني مكافأة في هذا المظروف أصرفها من عامله فلان. فقال له الوزير، يعني حاسد وحاقد ومختاب وطماع، قال له هاتها لي. صدق أن فيها مكافأة، قال هاتها لي، ألم أكن لك إني زائد وليس عندي من الطعام شيء ولا المال شيء. فلما رأى الرجل الصالح الذي يلمع النعلة، فإني أخاف أن أفتن بالمال عن ذكر الله رب العالمين. أخذها هذا الرجل وذهب مسرعا إلى العامل، أيها العامل اصرف لي هذه المكافأة. ففتحها العامل ثم قرأ على سمع الوزير بسم الله من الملك، أما بعد أيها العامل اقطع رأس حامل هذه الرسالة ثم أرسل إلي الرأس وشق البطن واحش البطن تبنى ثم حرك الجسد، اقطع رأسه وشق بطنه وحط في البطن تبن وبعد كده احرق الجسد وأرسل إلي الرأس. فلما سمع الوزير ذلك قال انتظر أيها العامل على رسلك، إنها ليست لي، إنها للرجل الذي يلمع النعل. قال لا لو العامل لا، إن الملوك إذا كتبوا لا يؤجلوا، كلام الملوك لا يرجع، كلام الملوك لا يرد، كلام الملوك لا يؤجل. ثم قطع رأس الوزير ثم شق بطنه وحشى البطن تبنى ثم حرك الجسد وأرسل الرأس إلى الملك. فلما رآها الملك قال الله أكبر، ليس هذا الذي قصد، أرسله إلى الرجل الذي يلمع النعل. فدخل عليه الرجل وقال أيها الملك اتق الله وأعدل في الرعية وزيد المحسن بإحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته. قال أيها الرجل ألم تقل عني أني ملك أبخر؟ قال أعوذ بالله أن أختاب مؤمنة. قال ألم تقل عني أني كريه رائحة الفم؟ قال أعوذ بالله أن أختاب مسلمة. قال لماذا لم تقترب مني حينما طلبت منك أن تقترب؟ قال لأن وزيرك فلان أطعمني عنده ثوما وبصلا في هذا اليوم وقال لا تدخل على الملك حتى لا تؤذيه برائحة فمك. حينئذ علم الملك الخدعة ثم رفع بصره إلى السماء قائلا الآن أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله يتولى الدفاع عن الموحدين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الوزير عايز يخدعه، عايز الملك يقطع رقبة الرجل، فدافع الله عنه لأنه كان صالحا، لأنه كان من أهل الإيمان. المغتاب نهايته سوداء، المغتاب عاقبته ظلماء. إياك ثم إياك والغيبة، يبقى الغيبة أن تذكر أخاك المسلم في غيابه بما يكره. ما هي النميمة؟ قلت الغيبة تختلف عن النميمة إلا أنهما متعلقان باللسان. الغيبة هي أن تذكر أخاك المسلم في غيابه بما إيه؟ بما يكره. إنما النميمة، النميمة اسمع، هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. وصلت؟ أسمع كلام من عم حمدان أروح أقوله للشيخ علي عشان أعمل الوقيعة بينهم يمسكوا في بعض، هي دي اسمها إيه؟ النميمة. بنسميه إحنا عندنا في كفر العرب والمنشية الفتان. الإيه؟ يا فتان سمعت الكلام رحت قلته؟ ده دي النميمة. عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، برضو بيسألهم بقصد أن يعلم أتدرون ما العضة، هكذا جاءت في متن الحديث، هي النميمة القالة بين الناس، أن تنقل الكلام بين الناس، هذه هي النميمة. إذا سمعت كلاما من أحد فإذا نقلته إلى شخص آخر وأنت تعلم أن هذا الكلام سوف يثير عداوة أو شحناء أو بغضاء أو قتال بينهما، فاعلم أن هذه نميمة وكبيرة من الكبائر. والله عز وجل نهانا على أن نطيع النمام، قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد لا تصدقوا النمام لأنه كذاب ولأنه فاسق. الذي وصف النمام بأنه فاسق هو الله من فوق سبع سماوات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اوعى اوعى تصدق اللي يجي يتكلم على الناس قدامك، اوعى تصدق من يقول لك فلان قال عنك ذلك؟ قال الحسن البصري: من نم إليك نم عنك. اللي يتكلم قدامك على الناس اعلم أنه يتكلم عنك أمام الناس. إياك أن تلقي الكلام بين الناس، لأن ناقل الكلام بين الناس فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، جاءه رجل وقال: فلان يفعل كذا وكذا ويقول كذا. عمر بن عبد العزيز رد للرجل اللي جاي له بقى كده، بقول له إيه؟ بقول له: إن كنت صادقا، يعني لو الكلام اللي أنت بتقوله ده صح، فأنت ممن قال الله عز وجل فيهم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وإن شئت عفونا عنك ألا تعود. ما تقولش الكلام ده تاني. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إليه أبدا. ما تنقلش الكلام، لأن الناقل للكلام بين الناس نمام. واسمع يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يدخل الجنة نمام، قال كما في الصحيحين من حديث حذيفة: لا يدخل الجنة نمام، مش هيدخل. بل مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحد الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، يعني الاثنين اللي في القبرين دول بيعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى هو كبير. إهما يا رسول الله؟ ليه؟ لماذا يعذبان هذان؟ قال: أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، يعني كان بيعمل حمام مية أعزكم الله كان لا يغتسل، ما بيغتسلش، أو هذا البول ينزل على ثوبه ولا يطهر الثوب، فما كانش بيستبرئ من البول، ولذلك قال لك ده من أسباب عذاب القبر النجاسة وعدم الاستبراء من البول، والطهارة سبب للنجاة من عذاب القبر. يبقى ده الأولاني. قال: وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. يبقى الثاني كان بيعمل إيه؟ كان بيمشي بين الناس بالنميمة، عذب في قبره لأنه كان ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. فإياك ثم إياك أن تسمع كلاما من شخص فتنقله إلى شخص آخر. يقول العلماء: إن المختاب والنمام أشر عند الله من الزاني والسارق وشارب الخمر والقاتل. يا الله، المختاب والنمام. بل قال يحيى بن أكثم كما في تنبيه الغافلين، اسمع الكلام اللي جاي ده، بقول: المختاب والنمام أشر عند الله من الساحر. والساحر كافر، الذي يقوم بأعمال السحر كافر، لأنه لا يستطيع أن يسحر أحد إلا إذا سخر الجان، ولا يسخر الجان إلا إذا فعل أشياء فيها كفر حتى يرضي الجان. ولذلك حكم العلماء بأن الساحر كافر وحده ضرب بالسيف. يحيى بن أكثم بيقول: المختاب والنمام أشد عند الله من الساحر. يا ربي، لماذا؟ علق بتعليق جميل فقال: لأن المختاب والنمام يستطيع أن يفعل في ساعة، أن يفعل في ساعة واحدة ما لا يستطيع الساحر أن يفعله في سنة كاملة. فهمت الكلام؟ يعني ممكن واحد مختاب ونمام يعمل مشكلة في ساعة الساحر ما يعرفش يعملها في سنة. الساحر ممكن يسخر جان عشان يعمل مس لواحد، الجن ده يقعد يتربص بالراجل ده أو بالشاب ده عشان يحصل له المس ممكن سنة على ما يصيبه، وممكن ما يصيبوش خالص. ممكن الراجل بيحافظ على الطاعة وبعيد عن المعصية والوضوء والأذكار، الجن ما يقدرش يقرب له، يقعد سنة كده يتربص له عشان يعمل معاه مشكلة. قال لك المختاب والنمام أشد من الساحر. ليه؟ قال لك المختاب والنمام ده ممكن في ساعة واحدة يعمل مصيبة ما يعملهاش الساحر في سنة. إزاي؟ قال لك ممكن يوقع اتنين في بعض، صح؟ ممكن يوقع عيلتين في بعض، بكلمة هنا وكلمة هنا يوقع العيلتين، ممكن يوقع بلدين في بعض، ممكن يوقع دولتين في بعض، زي الإعلام بتاعنا ده إلا ما رحم الله، عنده السداد يوقع دولتين في بعض، ويسخن ده ويسخن ده، وده يضرب ده وده يضرب ده. أي والله. وعندنا قصة ذكرها العلماء، ذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، وذكرها السمرقندي في تنبيه الغافلين، وذكرها أيضا الإمام الذهبي في الكبائر. قال القصة الجميلة دي حتى تثبت هذا القول، أن رجلا ذهب إلى السوق ليشتري عبدا ليعمل عنده في زمن العبيد. راح السوق اللي كان بيتباع فيه الشباب اللي هم العبيد يجيب عبد يشتغل عنده، فوجد في السوق بائعا يبيع شابا قويا فتيا، فقال للبائع بعني هذا الشاب هذا الغلام. البائع عنده أمانة، قال أبيعه لك ولكن أصدقك النصيحة. أقول لك النصيحة، هذا الولد نمام، هو كويس، هو بتاع شغل بس نمام، مشكلته نمام، بيوقع الناس في بعضها. هذا الرجل الذي يشتري أعجب بقوته وبفتوته فاشتراه واستخف بهذا الأمر اللي هو أنه هو إيه نمام، فأخذه ليعمل عنده وأخذه معه في سفر من أسفاره وعاد. فبدأ الولد النمام يمشي بالنميمة في البيت، عمل إيه؟ اسمع الإجرام اللي عمله بقى يا سيدي. ذهب إلى زوجة هذا الرجل وقال: أيتها المرأة، ألا تدري ماذا جرى؟ قالت: ماذا جرى؟ قال: إن زوجك أحب امرأة أخرى عليك ويريد أن يتسر به أو يتزوجها. خبر أبيض، أنا كنت مع زوجك في السفر وحب واحدة تانية وعايز يتجوزها، صدقته. قال: وإن شئت لو أنت لك رغبة أعمل لك عمل، إن شئت أعمل لك عمل أجعله يموت في أمرك، أعمل لك عمل أخليه يحبك أنت ويقرأها أي. صدقته، قالت له أعمل. قال لها: انتظري حتى يسافر المرة القادمة أقول لك ماذا تصنعين. فسافر المرة القادمة زوجها، فلما اقترب موعد رجوعه المرأة ذهبت إلى الولد، قالت: إنه آت، ماذا أصنع؟ قال لها: إذا جاء زوجك الليلة ونام في الفراش بعد ما ينام ائت بمسي، موس لو بتاع الحلاقة ده، ائت بمسي واقطعي بعض الشعرات من أسفل لحيته من عند الرقبة كده، أصنع لك بهذه الشعرات عملا أجعله يموت في أمرك، يموت فيك. قالت له: هعمل. ثم تركها واستقبل الرجل زوجها، قال: أيها الرجل، ألا تدري ماذا جرى؟ قال: وماذا جرى؟ قال: إن زوجتك اتخذت عليك ندا، ندا يعني عشيقا، زوجتك بتحب واحد تاني. قال: أعطني بينة على كلامك أيها الغلام. قال: لقد سمعتها تتفق معه على قتلك الليلة بموسي، فإذا جاء الليل اصنع نفسك كأنك نائم وانظر ماذا يجري. فلما جاء الليل صنع الرجل كأنه نائم، فجاءت المرأة بموسي لكي تقطع بعض الشعرات من أسفل لحية زوجها، فاستيقظ الرجل ووجد الموسي في يدها، فصدق النمام فأخذ منها الموسي وذبحه، ثم جاء أهلها ذبحوه، ثم جاء أهله وصارت معركة بين الفريقين، قال العلماء قتل فيها أكثر من 40 شخصا. والسبب ولد نمام لا يتقي الله، ولذلك احذر النميمة. وصدق العلماء حينما قالوا: المغتاب والنمام أشد عند الله من الساحر ومن القاتل ومن شارب الخمر ومن السارق. يبقى امسك على نفسك لسانك ما تكتبش الناس. 2، امسك على نفسك لسانك لا تنقل الكلام بين الناس. 3، ودي مهمة بقى اختم بها الحديث، ابعد عن مجالس الغيبة. يعني يا عم الشيخ، لو انت قاعد في قاعدة ولقيت القاعدة ده هي بتتكلم عن فلان وعن علان ابعد عنه. طب انا قاعد ساكت يا عم الشيخ ما بتكلمش، اسمع بقى يا سيدي، من جلس في مجالس الغيبة فهو مشارك في الاسم لمن يغتاب. يعني انت لو قعدت في قاعده والناس قاعده تقول فلان وعلان وانت قاعد تسمع، انت مشارك في الاسم. طب انا يا عم الشيخ مشارك في الاسم ليه؟ طب انا ما بتكلمش. خد الادله، انا بتكلم بالادله. اولا، انت لما تجلس في مجلس فيه غيبه ونميمه، ها، يبقى انت كده بتتعاون وبتدي فرصه لده يتكلم وده يتكلم، يبقى انت بتتعاون معهم على الاثم والعدوان. والله عز وجل قال: وتعاونوا ها على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دي رقم 1. رقم 2، أنت كمسلم مأمور أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي: من رأى منكم إيه منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت لو جلست في مجلس وفي غيبة وفي نميمة، ده منكر واجب عليك تغيره، تغيره بلسانك أو بإيدك أو بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. ثالثا، انت لما تسمع الغيبة من المغتاب، انت لما تسمع له وده يسمع له، يبقى انت هتديله فرصة ان هو يعيد ويكرر ويزيد في هذا العمل. اما اذا اعرضت عنه وهذا اعرض عنه لا يجد من يتكلم معه فيكف عن هذه الغيبة وعن هذا الذنب العظيم، من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايضا انت مسؤول عن سمعك يوم القيامة، ربنا يسألك اوعى تفكر ان انت سمعك ده يعدي كده، ده اسمع كده معايا في سوره الاسراء ربنا بيقول ايه: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله. هتتسال على سمعك، سمعت الاغاني ليه؟ سمعت الكذب ليه؟ سمعت غيبة الناس ليه؟ سمعت سب الناس ليه؟ سمعت النميمة ليه؟ سمعت الحرام ليه؟ ستسأل عن بصرك، بصت للنساء الحرام ليه؟ ستسأل عن قلبك، ستسأل يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. ومن الأدلة أيضا على أن الذي يسمع الغيبة يعاقب، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب الرجلين اللذين تكلم عن ماعز عاقب الاثنين، مع أن واحد يتكلم والتاني إيه؟ سمع. ولذلك ما هو واجبك إذا جلست في مجلس في غيبة؟ واحد، أؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قاعدوا بيتكلموا في غيبة ونميمة، يا جماعة ده حرام وما يصحش واتقوا الله ودي غيبة وكبيرة من الكبائر، يبقى تؤمر بالمعروف ونهى عن الايه؟ عن المنكر. طب اتنين، مش قادر تؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، اتنين ترد عن عرض أخيك المسلم. انت قاعدوا بيتكلموا عن عمك حمدان مثلا، وانت تعلم أنه رجل صالح، تقول لهم اتقوا الله هذا رجل صالح، ما ينفعش انك تتكلم عن رجل محترم. انت عارف انت لما تعمل كده الجزاء ايه؟ عند الترمذي وصححه الشيخ الالباني من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. وفي صحيح الترغيب والترهيب للمنذري رواه احمد بسند حسنه العلماء من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يبقى أول حاجة لو قعدت في مجلس لقيت في غيبة ونميمة، أؤمر بالمعروف عن المنكر. ما قدرتش، تسب عن عرض أخيك المسلم. ما قدرتش، رقم ثلاثة بقى اترك مجالس الغيبة وفر منها فرارك من الأسد. ما تقعدش، سيبها واهرب كأنك شفت أسد. ليه؟ لأنك لو جلست ستشارك. إبراهيم بن أدهم دعي إلى طعام، هو بقى اتعزم لوليمة، قاعد بقى، فأول ما جلس قال الناس: فلان رجل ثقيل. قعدوا يكلموا عن فلان كده يختبوه، فقام مفزعا من الطعام وقال: ويحك يا بطني، ويحك يا بطني، أنت السبب في هذه الدعوة. ثم ترك المجلس وانصرف وعاقب نفسه بالصيام 3 أيام حتى يرضى عنه الله رب العالمين. فر من مجالس الغيبة فرارك من الأسد. يبقى امسك على نفسك لسانك، لا تغتاب ولا تمشي بين الناس بالنميمة، ولا تجلس في مجالس الغيبة، فإذا فعلت ذلك أدخلك الله الجنة ونجاك الله من النار. ربنا لما حرم الغيبة والنميمة أبدلك بما هو خير منها، وهو ذكر الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ها عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم بحذركم وذكر الناس فإنه داء مرض. ولما ربنا حرم علينا مجالس الغيبة، في ناس دلوقتي قاعدين يختبوا الناس، أبدلنا الله عز وجل بما هو خيرا منها، مجالس العلم. طول ما انت قاعد شغال حسنات، فطهر قلبك وطهر سمعك وطهر لسانك. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ألسنتنا طاهرة، وأن يجعل قلوبنا طاهرة، وأن يجعل أن يحببنا في بعضنا. وأسأله تبارك وتعالى أن يطرد الشياطين من بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وحببنا في بعضنا واطرد الشياطين من بيننا. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، واعد الأمة إليك عودا حميدا. اللهم طهر ألسنتنا وطهر قلوبنا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور. اللهم أننا نسألك أن تغفر لكل من وقعنا في غيبته يا رب العالمين، حتى لا يأخذ منا حسنات يوم القيامة يا رب العالمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.